وأما أخذها وإعطاؤها من لا يستحقها فإن الذمة تبقى مشغولة بهذه الزكاة. أحسن الله إليكم، هل تحل الزكاة للزوجة بمجرد الفقر أم أنها ما يجب الإنفاق عليها؟ الزوجة لا تسمى فقيرة إذا كانت عند قوي منفق، وإنما يحرم أن تعطى من الزكاة ولو كانت تحتاج إلى مال تريد أن تعمل شيئا، لا يحل أن يعطيها أي شيء من الزكاة لنفقتها. لكن إذا أعطاها غير زوجها لأن زوجها لا ينفق عليها ولو كان غنيا ويقصر عليها في أمور هي تحتاج إليها بالضرورة، صحت لها الزكاة ولو كانت عند زوج غني، إذا كانت لا تقدر على أخذ حقوقها إلا بمطالبات ومشاجرات وسوء عمل. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من سب الدين حال الغضب أو قال كلاما خطيرا في حق الله تعالى؟ هل تعتبر زوجته طالق ويجب عليه أن يعلن إسلامه ثم يجدد العقد مع العلم أنه سريع الغضب؟ إذا كان فعل ذلك في حال غضب، ومثله إذا غضب لا يملك نفسه، فإن ذلك لا يؤثر على زوجته ولا يكون طلاقا ولا يحرمها عليه، وإنما ينبغي أن يعود نفسه على توطينها عند الغضب على الاسترجاع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن مما يسكن الغضب أن يقول الغضبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا غضب وهو واقف أن يجلس، وإذا غضب وهو ماشي أن يقف، وإذا كان غضب وهو جالس فليضطجع، وإذا غضب فليذهب سريعا إلى الماء ليتوضأ. كل هذه أمور أرشد إليها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، يقول ما سبب تسمية حجر إسماعيل الذي حول الكعبة بهذا الاسم مع أن إسماعيل لم يولد في مكة؟ لا يسمى المكان باسم الشخص إذا كان ولد فيه، وإنما سمي الحجر حجر إسماعيل فقد أخرج من الكعبة وكان منها، وإنما أخرج عندما هدمت قريش من الكعبة لما تصدعت وقاموا بإعادة بنائها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن عمل في ذلك، وإنما أخرج الحجر منها لعجزهم عن أن يضعوا نفقة من كسب حلال فيبنوا الكعبة منها كلها، لأنهم اتفقوا على أن لا يضعوا في بناء الكعبة إلا ما كان من مال حلال، فسمي هذا الحجر حجر إسماعيل. لا أعرف الآن السبب الذي لأجله سمي، قد يكون لأن إسماعيل عمل فيه أكثر وقد يكون غير ذلك، لكن هل دفن فيه؟ لا، لم يدفن رضي الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على أنبيائه جل وعلا، لم يدفن في المسجد الحرام. قيل فيه أمياك وكل ذلك باطل، فإن إبراهيم عليه السلام نبي الحنيفية السمحة الملة البعيدة عن الشرك، لا يمكن أن يدفن ابنه ابن خليل الله بجانب بيت الله جل وعلا. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للرجال لبس عقال به حرير صناعي مع العلم أن نسبة الحرير قليلة جدا؟ الحرير الصناعي ليس بمحرم كثر أو قل، وإنما المحرم الحرير حقا. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم بيع العملات القديمة التي نحتفظ أو يحتفظ بها الإنسان لبعض المراكز أو الهيئات بمبالغ كبيرة، هل هذا من الربا؟ العملة التي لا تتداول الآن فإنها عادت سلعة، والسلعة تباع بما تساويه، غير أن هذه العملات إن كانت ذهبا لا تباع بذهب إلا إذا كان مثلها وزنا بوزن، وإذا كانت فضة لا تباع بفضة إلا إذا بيعت بمثلها وزنا بوزن. أما أن تباع بنقد، فمثلا يباع الريال، لو بيع بمئة ريال ورق صح البيع لأنه لم يباع بمثله من حيث الجوهر،